بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المعلم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ألف بين قلوبنا، اجمع على الحق كلمتنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم، واكتب أجرنا وارفع قدرنا وزدنا ولا تنقصنا. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وسعادة الدارين وكفاية همهما. اجعلنا دلالين على بابك، معرفين بحبيبك صلى الله عليه وسلم، وفقنا بفضلك للذود عن حمى الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين، واجبر كسرنا وحول حالنا إلى أحسن حال، إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أحييكم أجمل تحية في اللقاء ما قبل الأخير ضمن سلسلة تاريخ حضارة الصالحين التي أردناها كما ذكرنا من اللقاء الأول لقاءات هداية واعتزاز بالانتماء إلى الإسلام وإدراك حقائق وجواهر هذا الدين والسعي الحثيث لفهمه على أصوله والقدرة بإذن الله بعد ذلك على إعادة أمجاده. تحدثنا عن بعض الأنظمة التي أشرنا إلى أنها كنماذج للنظم التي أدت إلى رقي المسلمين واستدامة حضارتهم لأكثر من 13 قرنا على التوالي، وأشرنا في نفس الوقت إلى أن هذا الإنجاز الذي انبثق من القرآن وسنة النبي على صعيد الأفراد أسهم في نجاحهم، وعلى صعيد المجتمع أنشأ أمنه واستقراره، أشرنا إلى أنه قابل للتكرار، وأن نظام الإسلام في الاقتصاد أو في التربية أو في غيرها لم يكن حكرا على شعب ولا على عصر أو قرن، فبإمكاني أن أكون اليوم مسلما كما كان الصحابة إن شاء الله، وبإمكاني أن أسعى للتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. حديثنا اليوم عن الحسبة وبعض الأنظمة الأخرى، بعدما تحدثنا عن التربية وتحدثنا عن الحدود لأنها زواجر وموانع، واليوم نتوقف أمام الحسبة. وما هي الحسبة وأي نظام نقصد من خلال نظام الحسبة أو الاحتساب؟ بالمصطلح المعاصر الحسبة حماية المجتمع، بيقولوا اليوم بالدول والأنظمة المعاصرة دائرة حماية المستهلك أو لجان حماية المستهلك، الجهة المخولة بأمن الناس الغذائي وأمن الناس المالي والتجاري وأمن الناس المهني، ما بتخلي أصحاب المهن يغشوا. فهذه الجهة ابتكرها المسلمون وحثوا الناس عليها، وكان العاملون فيها ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أهل التطوع، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا ماشي لقيت واحد عمال بيقسم بيحلف كل أمور حرمها الإسلام فبنهي عنها، لقيت إنسان عم بيغش، لقيت إنسان عمال ببيع نوع من أنواع البيوع المحرمة مثل بيع الغرر يعني الجهالة أو غيرها من الأمور اللي مرقت معنا بالنظام الاقتصادي، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وطور نظام الحكومة النبوية هذا التشريع، تشريع الحسبة والاحتساب أو المراقبة المجتمعية أو أمن المجتمع مثل ما قلنا حماية المجتمع، طورناها ففرغنا ناس ووظفناه، وصدرت قرارات ومراسيم بتعيين أشخاص أصحاب خبرة. مثلا في عنا شارع بنبيع ذهب، فبدنا جوهرجي يروح يتجسس ويراقب ويشوف الميزان ويشوف الجودة ويشوف المعايير ويشوف الذهب بأنواعه بي بي بي. وبالصيدلي بدنا ناس يكون عندهم خبرة بالبناء والعمار، بدنا ناس تروح تدقق على الحديد والبطان ونفس الفكرة. فإذا وجد عندنا جزء من المتطوعين اللي هن كل أفراد المجتمع، لأنه كلنا لازم نكون آمرين بالمعروف ونهينا عن المنكر، ووجد عندنا أشخاص موظفين شغلته نودي يفوت مارق بالشارع عمال بيعين خضرة، فعمال بيشوف في غش، في تزوير، في لحوم، أكل، شرب، حديد، خشب، ماش، بيكانوا يشوفوا المكيال، يشوفوا الميزان، يشوفوا جودة البضاعة، يشوفوا مراقبة الأسعار واستغلال الناس، يشوفوا الاحتكار. هذا كله اسمه حماية المستهلك. وهذا النظام من أهم الأنظمة التي أدت إلى رخاء المسلمين، وأدت إلى تنظيم شؤون حياتهم، وأدت إلى ازدهار حضارتهم، لأن المجتمع راقي متماسك، ما في غش وتزوير، في ناس سهراني عم بتراقب، فعمال بيحمل المستهلك، وهذه نعمة كثير كبيرة ومهمة. شو هي الحماية؟ رح تشوفها النظام الحلو. الحسبة في اللغة تدل على العد والحساب، منقول عمال منحسب يعني عمال منعد ومنحتسب. ويقال احتسب بكذا إذا اكتفى به، واحتسب عشان هيك منقول لواحد عم يقرأ منقول له حسبك يعني بكفي يعني قف عندك. فهذا هو الاحتساب باللغة، الكفاية أو العد. واحتسب على فلان الأمر أي أنكره عليه. نعم حلو، تمام، الله يكرمكم. كنت عمالي بقول بدأنا هلأ رح نعيد يعني ماشيين نحن، بس بالمخلص كنا عمالي منقول الحسبة مهمة أوكلتها الحكومة إلى ناس موظفين وناس متطوعين. فالمتطوع ما حدا موظفه، أنت بتمشي بتلاقي واحد عمالي ببيع بضاعة خربانة بتقول له هذا ما بيجوز وما بيصير، هذا هو احتساب. وقلنا منشان ما يضيع الأمور، وظفت الدولة والحكومة وظفت ناس يراقبوا السوق والإنتاج بالأدوية بالأغذية بالمطعومات بكل التفاصيل. عم نشوف شو هالنظام، عم نقول هذا النظام المعتمد اللي هو نظام الحسبة في المجتمع الإسلامي، لأنه نظام متكافل، نظام راقي، نظام دقيق. هذه الحضارة كان أحد أهم يعني ما ساهم ببقائها، ما ساهم بقوتها، هو هذا النظام، نظام الاحتساب بالمجتمع، لأنه بيعطي رقي جدا، ما بيعود في غش، ما بيعود في احتكار، ما بيعود في تزوير، ما بيعود في لعب بالأسعار بالأوزان بالمكاييل، وهيك بنصير مجتمع راقي. يعني اليوم لما يكون في دولة عم بتراقب المصانع فبتصير البضاعة مهمة، لما بيكون في دولة عم بتراقب مواد الخام، لما بيكون في دولة عمالة بتراقب التخزين والمبيعات، لما بيكون في دولة عمالة بتراقب الأسعار، هذا كله بيعمل أمن بالمجتمع، بيعمل رخاء بالمجتمع. هذا دليل أنه نحن ناس راقيين وحضاريين ومنا عمالة بنهمل مصالح الناس. عم نعرف، عرفناها باللغة، وعم نقول الحسبة في اللغة تدل على العد والحساب كما تدل على الاكتفاء. والإنكار يقال احتسب على فلان يعني أنكر عليه، واحتسب الأجر على الله أي ادخره إليه. كل هذه المعاني في اللغة رح نشوف عند الفقهاء. قال والحسبة عند الفقهاء أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، عم نؤمر بالمعروف اللي الناس ما عم تعمل فيه. مثل واحد اليوم بيجي مثلا موسم عمالي بتدير الناس بالها على حالها عم تهتم والناس ما عم تعمل هيك، فبيروح بذكر العالم، تذكير بسنة، تذكير بطاعة. مثل اليوم بيأذن والناس بمحلاتها وبشغلها و و و وهذا يعني مش من طبيعة المجتمع المسلم. بصير في صلاة كل الناس بتتغير، حركة السوق بتتغير، الناس عم بتسكر محلاتها، الناس عم تسكر، راحة الجامع، الناس مثل الأنهار ماشي. طب شو السبب هذا الدليل انه صرنا عمالي بيأذن وما حدا عمالي بيجي؟ فبدا الناس مين يذكرها بالحكمه بالكلمه الطيبه. فانت لما تمرن قدام محل تقول السلام عليكم، كيفكم يا اخواني يا حبايبي، الله يكرمكم، أذن وما شاء الله المسجد قريب ليكم، شو رايكم تحبوا؟ هذه الدعوه من الاحتساب. واوقات بنكون عمالي بنعلم الناس يتركوا شيء منتشر، يعني العكس. فاذا كان في فريضه ضاعت بنذكر الناس بها، وإذا كان في حرام انتشر منحذر الناس منه، وهيك بيسمونا محتسبين. الحسبة عند الفقهاء أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، نهي عن المنكر إذا ظهر فعله. عم ينتشر بين الناس عدم الحجاب، فبتصير الأخت الدعاة شافوا أخت ما محجبة، الله يكرمك ما شاء الله عليك، بيني امرأة مؤمنة تقية عفيفة، الله يجزيك الخير، أنت إنساني مسلمي، الحجاب الله سبحانه وتعالى كرم المرأة فيه، الحجاب رب العالمين بيعطي عليه أجر وثواب. عم بحكيها بالحكمة بالكلام الطيب بالإقناع، يمكن تتحجب من وراي، وهذه نعمة كبيرة. ومثل بالجامعات، مثل بالأسواق، مثل بالمطارات، بكل الأماكن اللي بنلتقي فيها بالناس، عمالي بنأمر بالمعروف ومننهى عن المنكر، وهي وظيفة الأنبياء بلا شك. كل الأنبياء من دون استثناء قالوا في القرآن الكريم إن أريدوا إلا الإصلاح، فكلهم جايين يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يعلموا الناس، دلوا العالم على الله، يشرعوا للناس تشريعات الحلال، ينهوهن عن تصرفات الحرام. فهي وظيفة الأنبياء ووظيفة الأمة. نحن أمة الإسلام، وهذه فكرة كثير مهمة يا أخواننا، أمة الإسلام بدكم تنتبهوا، لما نكون بيناتنا نحن أمة واحدة، لما نكون أمة الإسلام بالنسبة للأمم بدكم تنتبهوا في كثير شغلات. لما نكون نحن أمة إسلام بيكون في جزء منا عم بيقوم بدوره، مثل المحتسبين. ما كل الناس عمالي بتقوم بعملية الاحتساب، في أشخاص عم بيعلموا، عم بيأمروا بالمعروف، عم بينهوا عن المنكر، عم بيحذروا، عم بيراقبوا، هذا بأوساط الأمة. طيب أمة الإسلام بالنسبة للبشرية لازم تكون مثل المحتسبين بأمة الإسلام، يعني تشبيه قريب شوي. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا الدعاة العلماء هودي أسدتنا، نحن كلنا أمة الإسلام، المليارين الموجودين اليوم على الكرة الأرضية، نحن مين؟ نحن أسادة الدنيا. فنحن المليارين للست مليارات الباقيين، نحن لازم نكون عم نعلمهم. إذا نحن ما علمنا الناس التوحيد كيف بدهم يعرفوا الله؟ إذا نحن ما علمنا الناس صدق الأنبياء وأهمية الوحي كيف بدهم يعرفوا رب العزة والأنبياء؟ إذا نحن ما عرفناهم على جواهر القرآن كيف سيعرفون أن القرآن كلام الله وأنه منزل لإنقاذ البشرية، مثل ما الله وصفه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لأحسن حياة بالزواج وبالتجارة وبكل هذه دعوة. فنحن بالنسبة إلى البشرية محتسبون عليها، فصارت وظيفتنا كيف الأمة عمالة بتهتم ببعضها جزء، مثل ما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل طائفة. فما كل الأمة بدها تتعلم، ما كل الأمة بدها يعني تتعلم العلم الشرعي وتدعي، في نفر هؤلاء الله اختارهم. ونحن معاشر المسلمين نحن النفر اللي مجبورين بكل البشرية، وفعلا لو البشرية عارفة قيمتنا، بس نحن للأسف كمان ما عدنا، نحن صرنا بلا قيمة، مش عم نقوم بدورنا، وإلا البشر بيعترفوا كانوا بفضلنا أن نحن بشو جايبين للعالم، جايبينهم بالصدق بالقيام بالأخلاق بالعقيدة الصحيحة، هذا ما ندعو الناس إليه، ولذلك فضلنا كبير على هودي العالم. فهي وظيفة الأنبياء ووظيفة الأمة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم كما قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض. شو وظيفتهم للمؤمنين؟ وصفهم رب العزة هنا فقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه فريضة الحسبة. ولذلك كل المؤمنين إن شاء الله مثل ما وصفنا رب العالمين، قال كنتم خيرا لأخرجت للناس، الله عز وجل اصطفاكم واختاركم لتدعوا الناس، لتهدوا الناس، لتنصحوا الناس، لتعلموا الناس. عشان هيك قال الشاعر المسلم، قال كنا أساتذة الدنيا وسادتها، ما بالنا اليوم أصبحنا من الخدم. اليوم نحن عم نشتغل ونطاميهم، عم نغسلهم نصحونهم، عم ننظف لهم حماماتهم، عم نسوق لهم سياراتهم، عم نشتغل بمصانعهم. حلو، هذا شغل منعيش من وراه، بس مش هي وظيفتنا بالحياة. نحن وظيفتنا نرفع مستواهم، نعلمهم، ننور طريقهم، ننقذهم من الظلمات إلى النور. تخيل قد ايه بتصير مهم، قد ايه أنت مهم إذا بتغسل لي صحني، بارك الله فيك، تشتغل فار سيارتي، بتوصل لي بضاعة، مشكور. بس إذا قارنتم بهدايتي، قد ايه بيطلع فضلك علي إذا طعميتني. يخرجون الناس، عم تخرج العالم من الضياع، من الضلال، من الضلال، من الكآبة، من الحزن، من النكد. شوفوا المسلمين قد ايه كانوا مهمين، اليوم طنشين، مفكرين حالهم حتى ناس عاديين، مفكرين حالهم ما لهم فضل على حدا. أما رسالتنا عظيمة للغاية، ومطلوب اليوم منكم وأنتم الإخوة الدعاة اللي الله بيكرمكم بالتسجيل بمعاهد، بتلقي العلوم الشرعية، إنكم تعرفوا قيمتكم وتعرفوا المسلمين على قيمتهم، أنه أنتم مش مثل العالم، عندكم وظائف أخرى، عندكم رسالة لابد أن تؤدوها. أهلا وسهلا بمشايخنا. فهذه إذن وظيفة الأمة ووظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. ما هي الحسبة؟ شوفوا، راح تسمعوا كلام باهر في نظام الاحتساب وعظمة هذا التشريع الذي أدى إلى حضارة عريقة وتاريخ إسلامي مشرق. كل صفحات، أي صفحة بتقلب، يا الله يا الله وين كنا. وهذه نعمة كبيرة، وهذا أحد الأهداف لهالسلسلة. الأمر الأول، قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي كيف نحن بنأمر بالناس، كيف نحن بننهى عن المنكر، يعني ما هي الحكمة، ما هي الدعوة التي مدحها رب العزة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. واحد، لا بد من العلم بالمعروف. هذه العلماء قالوا لنا، ما أنت ما فيك تمرق من حد واحد وتلاقيه مثلا ما إجا على الجامع، تخبط كفين ولا تسبله ولا، أو أنت منك عارف أن الصلاة فرض ولا لا، وإذا سألك مين قال لازم نصلي ما بتعرف تحكي مسكين. لا، بدك تكون عارف باللي عم تدعيه، بدك تقول أو تقول الأخت لأخت أنه تدي الحجاب، بدها تعرف الأدلة، بدها تعرف فرض ولا نافلة، بدها تعرف يسوى ولا ما بيسوى. فلازم يكون عندنا علم. لا بد من العلم بالمعروف الذي يدعو الناس إليه، وبالمنكر الذي ينهى الناس عنه. بيعرف شو معنات الغش، وشو معنات التزوير، وشو الدليل على حرمة السرقة، وشو الدليل على حرمة الاحتكار، شو الدليل على بيع الغرر. فلازم يكون عندك علم، ولا كيف بدك تحكي الناس؟ بصير برد عليك بتقول لي لازم تعملك، بقول لك لا، بتقول لي معك حق. لك شو، خبرني، معي حق ولا معك حق؟ مع الأسف جاي تدعينا بشيء لأنك ما عندك علم، طلعت أنا برد عليك. مثل واحد هلا بتفلس للأسف شوي، امرأة بتنزع الحجاب بتقول لها ليه، بتقول لك في كثير أقوال للعلماء بنزع الحجاب، بتقول لها مين، بتسكت، أو بتذكر لك شي واحد طرطور أو واحد والعياذ بالله مشبوه وما له علاقة لا بالانتماء للعلماء ولا عنده دليل، بل بالعكس آثم، عمال بيحرم من الحلال أو عم بيحلل الحرام والعياذ بالله، وهذه جريمة. الأمر الثاني، الرفق. يا سلام عليكم السلام. لا يوجد لدينا غلظة، ولا يوجد بنا شدة، ولسنا للتنفير، نحن مبشرين مش منفرين. مش شطارة تصرخ على العالم، مش شطارة تسبسب الناس، مش شطارة تعبس، مش شطارة تشمت بالناس. يمكن تلاقي واحد عمال بيسكر، سهل عليك تقول أعوذ بالله لك، ما أوطى ما أوسخ ما سهلين. بس الصعب إنك تخليه يرمي أنينة الخمر من إيده، الصعب إنك تخليه يستصغر حاله ويقول أنا كنت عم بسكر، كيف شو هالهبوط بالمستوى. هذا الداعي العظيم اللي أنقذ إنسان من هذه الرذالة أو تلك. وبناء عليه إذن لا بد من العلم. اثنين، الرفق. وعندنا آية دليل على أهمية الرفق في الدعوة والاحتساب. نعم، قال الله لسيدنا موسى وسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون، ما سبوا ولا شتموا ولا نسماه باسمه. ومين هذا فرعون؟ ما كان هذا واحد لئيم ولا واحد وسخ ولا ظالم، هذا كان عم يدعي الألوهية والعياذ بالله، عم يقول أنا ربكم الأعلى. فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ما قال له نروح مسح الأرض في وشت مو هذا القدر عم بينازعني الألوهية، عم بيعلم الدعاة من تربية الأنبياء. قولا له قولا لينا. النظر إلى ونحن يا أخوانا ما تزعلوا هلأ ما عمل بننشر غسيلنا، بس نحن مشهورين بهالزمن بالعنف والشدة بالغلظة والقسوة. واحد بيطلع بابنه بيشوطه بإجره يبقى عمال يقول له قوم صلي، هيك بيعلموا الأولاد الصلاة. أستاذ بالصف يا لطيف تنمر وجأرة وعبسي وأوقات سبي وشتيمة، هذا اسمه أستاذ؟ هذا مربي؟ داعية خطيب عالم ينبغي أن تكون أكثر الناس رأفة، ينبغي أن تكون أكثر الناس رحمة. رجل يتعامل مع زوجته بعنف بقسوة باحتقار باستهزاء بغلظة، بتصير تقارنه بالناس التانيين اللي عم يدعوها للفحشاء والمنكر، بتلاقيهم أطيب وأراء وألطف. طبعا ما هودي عدة الشغل، هودي الناس كيف بدهم يقنعوا العالم بمذاهبهم وبأفكارهم بهذا الإغراءات بالهدوء والرصانة بالمياعة والهضمية. فلما يكون الداعية غليظ شديد الله أكبر، حتى لو كان نبيا ينفض الناس من حوله. ألم نسمع بتأمل وتدبر قول الله جل في علاه مخاطبا حبيبه الذي حاشا أن يكون غليظا، الذي قال ليعلمنا، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحن دعاة عم نألف الناس مش عم ننفر الناس، بدنا نحكي للعالم كلام مقبول. قال الرفق. اثنين، النظر إلى المصالح والمفاسد، لأنه وقت بتيجي بدك تحكي ولكن خربت كثير فيا ريتك كنت ساكت. كلامك حق ومزبوط، بس كنت أجلت شوي، كنت خليت غيرك يحكي، كنت لقيت طريقة ثانية، كنت اخترت وقت أنسب. فلازم نقدر على طول المصالح والمفاسد. ما فيك تقول أنا شفت غلط لازم أحكي، ما ضروري، مش وقتك، إله وقت إله تفاصيل، فبدك تقدر شو بده يصير في نتائج. عشان هيك بيجي واحد أول يوم بفوت وقاعد بقول له ما بتصلي استغفر الله، أول يوم قاعد هو يشربوا شاي، لا والله رجل محترم، ثاني يوم قال له ما بتصلي، يمكن حتى قبل ما أسأله بتصلي بقول لي وين بتحب نصلي، نعمة هاي. فبس كنا عمالين منقدر شو ممكن نخسر وشو ممكن نربح، مش مصالح شخصية يعني للحقيقة الدين. التبليغ حسب الإمكان. واحد ما بيقدر يألف كتاب مش يقعد يعمل لأنه لازم نألف، يا حبيبي صناعة الكتاب فن، ما بفيك على قدك بالموضوع اللي بتفهم فيه على قدر ثقافتك، ولهالسبب لازم نحضر ولازم نختار كلماتنا بعناية. وما بيسوى أحكي مع طبيب مثل ما بحكي مع جاري الغير مثقف، ما بيسوى أحكي مع التاجر مثل ما بحكي مع المهندس، ما بيسوى أحكي مع الرجل مثل ما بحكي مع المرأة، ما بيسوى أحكي مع ابن الـ14 مثل ما بحكي مع ابن الـ4. هذه كلها خبرات بالدعوة، هذه مهارات الاحتساب. فالتبليغ حسب الإمكان. تنوع الأساليب، ما بس أسلوب واحد على طول عم نحكي. أوقات تبعت لي رسالة بتأثر أكثر من وقفتك معي، أحيانا وقفتك معي كثير ضرورية بس أنت ولا مرة قللت عقلك ونزلت لمستواي بتبعت لي بهالرسائل، يا حبيبي زورني. فالمقابلة الشفهية، الرسالة الخطية، تبعت لي أوقات كلمة مش لإلك، في ناس كثير ما شاء الله دعوا عن طريق غيرهم، أنا ما بقدر أثر فيك، بعت لك مقطع لأحد العلماء مؤثر جدا أنا تأثرت فيه وبعت لك إياه وعمالي بقول عم بدعي يا رب تدخله على قلبه. فحلو، ما ضروري، أنا ما بعرف أحكي مثل ما حكى هالعالم، بس بعدت لك كلامه، هذه نعمة كثير كبيرة. تنوع الأساليب بالكتابة بالكلمة بالعمل بالقدوة، وهذه كلها خيرات. واليوم الحمد لله في وسائل تقنيات، لازم نستخدم أعظم التكنولوجيا، وهذا من الحكمة اللي الله أمرنا بها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وكل هذا من شروط المحتسب. عفوا، مثل ما قلنا راح تسمعوا كلام بدل على الحضارة، بدل على العمق، بدل أدي المسلمين دقيقين. ما هي شروط المحتسب؟ الأمر الأول التكليف، اللي بده يعلم الناس بده يكون عاقل بالغ. مش معناته الطفل اللي بعده ما بلغ ما يحكي، ولكن لما بده يؤمر الواحد الناس بده يكون عنده مرحلة عمرية بتأهله أنه يقدر يحكي. هداك ممكن عم ندربه، عم نعلمه، عم نأهله. الإسلام لأنه بده يؤمر بالمعروف بده يكون عارف الدين، ما بيروح يدعي الناس للإسلام وهو واحد غير مسلم. والإذن من الإمام أو نائبه، لازم الواحد لما يكون موجود بمكان يلتزم بقانونه ونظامه. وبالتالي لما هودي الناس بدهم يروحوا على الأسواق، ممكن واحد يقف يقول له شو حشرك شو دخلك، فالحمد لله مبلغ أنه أنا إنسان عم مارس الدعوة، عم مالي بدعي الناس إلى الصلاة، عم مالي بدعي، وهذه نعمة كبيرة. وعم نحكي هون طبعا عن إذن المسلمين وإمام المسلمين والصالح من المسلمين. أما إذا كان الواحد غير صالح أنا ماني مستني إذن منه، عمالي مندعي اليوم ما بروح أنا بأخذ إذن من جهة تكره الدين، قادر أني أعمل موقع إلكتروني رائع ونزل عليه تعريف بالإسلام بأعظم أسلوب بكل لغات الدنيا. وعشان هيك أنا بحب دائما أكون إيجابي، وأنتم مثلي. شكرا لكل أخ لكل أخت من أي جنسية من أي بلد كانوا اللي قاموا بخدمات جليلة في مواقع متخصصة بالتعريف بالإسلام بلغات هائلة، بثمانين لغة بتسعين لغة، نعمة كبيرة. في ترجمات لمعاني القرآن الكريم بأسلوب راقي جدا. في مواقع عرفت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدينه بأخلاقه بالمعلومات الشخصية عنه بإنجازاته بكل لغات الدنيا. في إخوة ألفوا كتب رائعة، كتاب بعرفك بالقرآن، كتاب بحببك بالإسلام، كتاب بعلمك الصلاة. في اليوم شباب وصبايا عندهم إتقان لاستخدام التكنولوجيا، بيعملوا كرتون 10 دقائق الحلقة، بتخلي أولادنا يفهموا دينهم. بدك تنافس مثل ما كانوا يقولون الحديد لا يفله إلا الحديد، ما فيك تقاوم الفضائية بالمنبر المسجد. جيد منبر المسجد بس عم بيعطي هالخمسين، واحد عامل فضائية عمال بيشوش عقائد الناس، عمال معناتها في عنا مشكلة. بدك تعمل فضائية لتطلع عليه. اليوم في مواقع إلكترونية، كل الناس بعد شو مين بعد بيقرأ كتب والورق، كله على التليفونات. بدك تألف وتنشر وتستعمل وتجيب خبرة، وعندهم براعة وإتقان باستخدام التكنولوجيا، فمشكور الله يبارك فيك. يمكن أنا بقدر أعطي محاضرة، أنت ما شاء الله بتقدر تنزلها على النت، غيرك بيقدر ينشرها، غيرك عنده أفكار بالمونتاج، غير يا الله ما أحلاه. بدي ألف كتيب، بختار حدا يعمل لي الغلاف، شو شغلتي أنا؟ أنا بعرف بس أكتب عن الصلاة والصوم، بارك الله فيك وأنا أحسن واحد، بس ما أنا اللي بروح بنقي الألوان تبع الغلاف، ماني دارس علم نفس لحتى أعرف مؤثر اللون، المؤثرات الصوتية، الخصائص المرحلة العمرية. أنا بقدر أني ألف سيرة نبوية للأطفال، بس بدي واحد متخصص بعلم الأطفال وأدب الأطفال يقرأ لي ويقول لي هالكلمة ما بنقولها للأولاد، هذه الكلمة ما بتزبط مع الأطفال. رائع. وهذا يعني من الحكمة والإتقان، وإن شاء الله هيك نكون. الإذن من الإمام العدالة، أتأمرون الناس بالعدالة؟ أنه نحن نكون على الأقل مش من المنافقين والعياذ بالله، بدعي الناس للصلاة وإلا بصيبنا مثل ما ورد بالحديث الصحيح، يؤتى يوم القيامة يلقى في النار تندلق أقطاب بطنه والعياذ بالله. بيسألوه بيقول له نعم كنت آمركم بالمعروف ولا أتي. فما بنا واحد يدعي الناس، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان من أهم علامات القبول والتأثير بالناس التطبيق على النفس في خطبة. ما شاء الله ما بيحكي عن الإنفاق إلا بيكون على طول بينفق، فالناس بتأثروا أكثر من غيره مع أنه خطبته كانت عادية، ولكنه عم يحكي عم يقرن كلامه بأفعاله. بوقف قدامكم بدي أحكي عن أهمية القيام وعظمة أجر القيام وأنا ولا مرة عامل قيام ليل، ما بيطلع كلامي من لساني للأذنين. أما إذا أنا عايش بدي أؤمر بشغلي، بدي أعلم الناس، بأمر الناس بحسن الخلق وأنا أسوأ الناس أخلاقا، بأمر الناس بحسن العشرة مع الأهل والبيت وأنا مرتي عبتدي علي، طلعت من البيت ركضت على الجامعة وهي عبتقول لي الله لا يوفقك الله لا يرجعك، الله سبيت لها أبوها وضربت لها أختها وهنت لها أمها، وجاي أعطي درس عن حسن الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع نسائه وأهمية إكرام المرأة وأن الشهم والشريف لا يظلم وخاصة أهله وزوجته. فهذا بيتأثر في الناس. كان مع أهل بيته مثل ما عمالي بيقول وأحسن. بالعكس إذا بتسمع مرته بتقول والله اللي عم بيقولكم هي 10% من حسن خلقه، عنده بعد أساليب أكثر من هيك. هذا دليل على الصدق اللي اليوم مش موجود عندنا. بنحكي عن علو الهمة ونحن كسلانين، بنحكي عن النظام والترتيب ونحن فوضويين، بنحكي عن يعني الله يعفي عنا، نسأل الله العفو والعافية. القدرة على إزالة المنكر، أنا شفت غشاش عمالي ببيع بقدر أن يقول له وقف وما تبيع، نعم هذه نعمة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ابني عم يعمل شغل غلط وأنا قادر أمسك هالريموت وطفي له التلفزيون، ما بقعد بتفرج عليه بقول له الله يهديك يا ابني يا حبيبي، بطفي بقول له الله يهديك، لأنه أنا عندي قدرة أني أمنعه عن هالشيء. هلأ بيجي على الجامع ما شاء الله وترك أولاده كلهم بالبيت، شو بدهم يكون عم يعملوا بالبيت يعني؟ وخاصة أنت غبت، أنت موجود وهن عم يخبصوا، تركتهم لحالهم اللي عمره 8 واللي عمره 11 واللي عمره 15 واللي عمره 18 سنة، شو قاعدين يعملوا بالبيت؟ عاملين حلقة ذكر، عمالي بيصلوا، ما رايحين نصلي نحن بالجامع. اللي على التلفزيون واللي على التليفون واللي عمالي بينخانق أمه واللي عمالي بينائر أخته واللي عمالي بيعذب سته وتركينه، نحن ما جبناهم، ما عندنا أسلوب حلو نجيبهم أو ما صبرنا عليهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالقدرة على إزالة المنكر، العلم مرقت معانا، المعرفة بالصنائع الدنيوية. أنا بدي أكون أحكي للجوهرجية أو للصيدلانية أو للطباخين، فوت على المطاعم ما بيسألوا ناقصة ملح، ما بيسألوا هاللحمة خرباني، وأنا مش بعرفني، ما بعرف الفرق بين المحمد وال... فكل واحد له مهنة. لما بدي فوت على المطعم راقب إذا في أكل خربان، إذا التخزين اللحوم مش مزبوط، بدي يكون عندي الأبضاي بيعرف يقول لك خرباني هاللحمة قبل ما يمر إيده عليها، بيشوف الجوهرجي القطعة أنت مكيف فيها بيقول لك مضروبة، لأنه شغلته. فما في أقعد أنا أتفلأس على الناس، أقعد علم على الطبيب قل له ليه وصفت لهم هالدواء، هالدواء بيضر، بيقول لي أنت شو دارس، بقول له بلاط، بقول له الله يجزيك خير ما شاء الله، شو حشرني أنا بجاوب. أما أنا طبيب فوت لعن الطبيب قل له عم تكتب لهم للناس هالدواء، هذا محرم دوليا، هذا بسن كذا، أنا أستاذ بكلية الطب، أي أنا طبيب مثلك، فأنا عم بحكيك متلي إيدي من اللي عم بحكيك إياه، ومثله بكل القطاعات. فوت تبع القماش شو يخصه، تقول له هالقماش فيها نيلون، بيضحك عليك بقول لك بتحداك إذا فيها نيلون. أما لما أنت شغلتك بالقماش أنت بتقول له بتحداك إذا ما فيها نيلون. فلازم بده يؤمر بشيء يكون بيفهمه. هذه الصنائع الدنيوية، حداد، نجار، طباخ، بائع أقمشة، جوهرجي، صيدلاني، طبيب، مهندس، ما في أنا أوقف على الورشة بناية عم تطلع وأقول له ناقصها حديد وأنا مش مهندس. أما بيجي مهندس بيقول ما بيسوى، هذه مجرمين أنتو عم تعمل جسر 8 أمتار عم بتحط فيه 4 أبدان ما بعرف قديه 15 ملي، هذا خبير. بيجي المهندس بيقول له هذه ما بتسوى، بالقواعد الهندسية كل متر بدك تحط هالقد فيهم بطون، هالقد بدك تعمل في ضغط، هالقد في نوعي شغلته. أما لما ما تكون شغلتك ما فيك تروح لي على المشروع وانت منك مهندس ولا دارس هندسي. فهذه المعرفة بالصناعة، شوف هي بدل على العلم، هذه الحضارة. آداب المحتسب، لما بدك تزاول مهنة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أولا إخلاص لله، مش راح مشان يقولوا ما شاء الله الأسلوب الحلو سبحان اللي خلقه ما أشتروا بالحكي، معناتها مسكين عم تضيع وقتك على الفاضي وعم تضيع جهدك على الفاضي. أشركت بالله، لما نقول واحد محتسب عند الله سبحانه وتعالى شو يعني؟ يعني فعل لله ولا ينوي الأجر ولا يطلب الأجر إلا من الله. هذا تعريف الإخلاص. ليه رايح تقول لفلان؟ ليه رايح تزور فلان؟ لله، الله قال أمرنا بالتزاور فرايحين نزور. شو بد؟ ضيافته حلوة، معناتها مسكين أنت رايح تأكل حلو، منك رايح تأخذ حسنات. أما أنت لا تقصد الأجر إلا من الله فالله يهنيك، فكتب الله أجرك. الصبر والحلم وحسن الخلق، ما فيك الناس بلا أخلاق تقول له واحد عمال بيسكر ليه سكران، بيذبحك. بدك تطول بالك عليه، أو اليوم ما رد عليك، أو اليوم سبك، ثاني يوم هانك، بعد يوم شتمك، هذه الدعوة. الرقة والرفق حكينا عليها، والأيدي ذكرناها ولو كنت فظا غليظا. تقليل العلاقة مع الناس، هذا أسلوب كثير حلو. القضاة، الأمرين بالمعروف، هؤلاء اللي بيشتغلوا بالتدقيق، بالمفتش بيسموهن اليوم تبع الوزارة، ما بيسكون الناس أصحابه لأنه بيصير بيجي بيستحي مني في علاقة، عشان هيك القاضي ما بنلاقيه وين مكان، وإلا بيصير صديقنا على بكرة بنكون في مشكلة قدامه بيستحي، بيخجل، في إلي أيدي عليه، عازمه، مضيفه، ما بيتضيف، ما بيقبل هدية من حدا، مشان ما حدا يكون إلو عليه فضل، وعب يحكم بتجرد. فما بيسوى نكون عمالي من نتواصل مع الناس ونحن شغلتنا محتسبين. المحتسب عليهم لمين نحن بنأمر؟ مين بنأمر بالمعروف ومننهى عن المنكر؟ مين بنعلمه؟ مين بننصحه؟ مين بنرحمه؟ مين بنوجهه؟ مين بننقده؟ مين هن الشرائح اللي بدنا، الفئات اللي بدنا نهتم فيها؟ رح تتفاجئوا مين بيطلع المجموع؟ كل الناس. ولذلك قلت أمة الإسلام مخلوقة لباقي الأمم، مثل ما إذا في بي بالبيت مسؤول عن عائلته، نحن مسؤولين عن البشرية كلها. راحتها موقفة علينا، ثقافتها موقفة علينا، رقية موقفة علينا. عشان هيك لو بيعرفوا قيمتنا مثل ما قلت كانوا بيبكوا، لأنه نحن مطنشين وغيبين. مشكلة هذه. الأقارب، أول الناس، وأمر أو أنذر عشيرتك، الأقربين. الأقارب مين؟ أهل، أزواج، أبناء، عمومة، أخوال، قرايب، صلة النسب والسبب. عامة المسلمين، كل الناس من دون استثناء. غير المسلمين طبعا، ببقى شايف بمرق من حد حدا أم عم تضرب ابنها أو عم بيصرخ وتركته ومبيني حاطة صليب بصدرها، وبيسوى أنت إنساني الله يكرمك، أم هذا الولد ما بيهمل بهالطريقة، هلأ بيصير عنيف، هلأ بيصير يضرب رفقاته، هلأ بيصير بيكره المدرسة إذا كانت معلمي ولا غيره. فعملي من علمهم، أنا مشرف تربوي وبعرف أنه هذا الأسلوب اللي عم تستعمله لمعلمي أو المديرة لا يليق، أو المدير اللي عم يتعامل مع موظف مش بس الأستاذ مع الطالب. فغير المسلمين منعلمهم على الأكيد، بل بالعكس نحن لهؤلاء ولدنا، شغلتنا نحن نستهدف هؤلاء الناس. عشان هيك قسمونا، قال نحن أمة دعوة، والبشرية كلها أمة مدعوة. شو يعني استجابة؟ نحن عم نشتغل هن، يلا كل ما عم ننقذ حدا منهم الحمد لله. والأمراء المسؤولين شغلتي، عشان هيك لو بيعرفوا قيمتنا بيبكوا علينا، بيقول وينن المشايخ اللي بقوا يجوا يرققون قلوبنا ويذكرونا بربنا وينبهونا لجرائم ممكن نوقع فيها وتفوتنا جهنم. أمل من الشيخ بده يروح يأرجل مع المسؤول، وبده يروح يمسح جوخ، وشفتك بنومي اليوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى هو ظالم سارق غشاش، بده يرضى عنه مشان يعطيه حفني ولا مشان يرضى له عليه، بيشتري غضب الرب برضا البشر، وعم بيضر حاله مسكين لأنه الله بده يسأله أنت شفته لهذا الإنسان عم ناري بيظلم وليه ما قلت له أنت ظالم، وبيظلم الإنسان الثاني مسكين اللي كان بأمس الحاجة. والله أوقات في ناس بس بدهم كلمة لحتى يتركوا كفر ولا فسق ولا ظلم ولا فرعونية وفجور، وانت عليك تحكي بس، يمكن ما يرد، يمكن بالعكس يقتلك ويذبحك، ولكن ما بتكون شريكه بالجريمة. أما من كان عمالي بيظلم وانت عمالي بتدعي له، بيقدر يجي يوم القيامة بده يفوت على جهنم بيقول له يا رب هذا اللي الله يقويك. ايه على الأكيد نحن أوقات للأسف منصير سبب بإدخال الناس جهنم، ما كنا أوفياء مثل ما علم أولادهم، ما حببهم بالآخرة، علمهم الرياضيات، علمهم عربي، علمهم إنجليزي، علمهم طب وهندسي، علمهم بس ما علمهم دينهم، فطلعوا بالدنيا ما شاء الله عليهم أحسن عالم، بس بالآخرة الله لا يوريك. القضاة عم يأمره بالمعروف، عم يحكم عفوا بين الناس، بده يقول له يتحرى وما يظلم. و أصحاب المهن، كل أصحاب المهن، مثل الطبيب، المهندس، الجوهرجي، الصيدلاني، الطباخ، كل أصحاب المهن، نحن شغلتنا نأمره. مارق من عند حداد عم يعمل بوابات، تطلع على الميزان تبعه 10 كيلو بتطلع معه 18 كيلو بزين البوابة، لأنه بيبيعوا الحديد على الكيلو، بزين البوابة هي 100 كيلو، بياخذ مني حق 160 كيلو مثلا. فكان يجي المحتسب يحط الميزان، يحسبه، يراقبه، يوقع له عليه، يقول له ممتاز. كان كل 6 أشهر مثلا أو كل 3 أشهر تيجي الدزة، أو يقولوا له بياخذ المكيال تبعه العمال بيزين فيه، عشان هيك بيرسرسوا له إياه، لأنه أوقات على كثرة الاستخدام بيروح منه المتر، بينلعب فيه القياس، الكيل، الوزن، وهذا كله بيدل على رقي المسلم. ولذلك كنا مجتمع حضاري. شو الموضوعات اللي بدنا نحكي فيها؟ مش احنا شو بنقول للناس؟ الغش، الاحتكار، لا، هي وحده منهم. اعظم شيء هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي بيتعلق وين؟ بالافكار اللي بنسميه العقائد. انت بماذا تؤمن؟ فانا اذا لابس بين عورته مع قبح هذا، ولكنه سهل قدام الكفر والعياذ بالله، مش مؤمن بالله، عم ينكر الموت، عم ينكر القيامة، عم ينكر الحياة بعد الموت. فمن أول شيء في الاعتقادات، إذا عقيدة الناس صحيحة ننتقل لعباداتهم، ننتقل بعدين لتصرفاتهم ومعاملاتهم. أول شيء بهمنا نصفي عقائد الناس، كلهم مؤمنين بالله كما هو جل في علاه، كلهم لا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقيصة، يعرفون النبي وفضائله عليه الصلاة والسلام، معناتها نحن بخير. هذا اسمه عقائد، مؤمنين بالملائكة، مؤمنين بالكتب، مؤمنين بالأنبياء، مؤمنين باليوم الآخر، مؤمنين بالقضاء والقدر، هذا كله اسمه عالم الأفكار، عالم المعتقدات، المتبنيات الفكرية. في العبادات معروفة، في المعاملات، طرق البيع والتجارة والرهن والمعاملات كلها، فيما يتعلق بالطرق والدروب، واحد موقف سيارته بكل ما مرينا مضيق علينا، هذا بده مين يقول له الله يعطيك العافية، كيفك حبيب، نعمل معروف، يا ريت تقرب السيارة شوي، ما تبقى تصف هون، عم نتبهدل نحن وطلعين ونازلين، له شجرة نازلة على راسنا عمالة بتضيق طريقنا، كل ما مرينا بتجرح سياراتنا، بتجرحنا وجاهنا. هذا إذا أذى الناس، فممنوع ترمي زبالتك، ممنوع تحط هالمنظر القذر قدام البناية بحجة أنه ما خصك. لا خصني أنا إنسان، لو ماني من سكان البناية، أنت عمال بتشوه منظر المدينة، عمال بترمي زبالتك، عم يغسل سيارته وهالمي نازلة بعرض الطريق. ليه يا حبيبي؟ هذا الطريق مش ملكك، هذا بتدبر راسك وبتغسل سيارتك قدام بيتك، وما بتخلي نقطة مي تنزل على الشارع. هذا الرقي والحضارة. فإذا فيما يتعلق بالطرق والدروب، في ناس اللي عمالة بتسكر، عم يعمر بالنهر، وصل 10 سنين مش عم يجي شتاء كثير، ولكن سبحان الله اجت سنة شتاء شالت كل هالبيوت من طريقها، طافت، قطعت طرقاتنا مرة الماضي بأول الشتوية، مسكرين مجرى النهر، معمرين بنايات عليه بالناعمة ومدري عارف وين. لو كان في ناس عم يحتسبوا بيقولوا بيخليه يعمر بهذا المحل، هذا مجرى مي، ما فيك تسكروا بكرة طوف الدنيا، نعلقنا بالسيارات، مات ناس ولا بسببك. كل شيء بيتعلق بالطرق والدروب. فيما يتعلق بالحرف والصناعات، الحداد، الجوهرجي، البلاط، الدهان، في ناس كثير عندهم غش، اللحام، الغيره، بده مين يجي يقول له أنت كيف عمير بتبيع هيك؟ بدنا نشوف ميزانه، بدنا نشوف بضاعته، بدنا نشوف أخلاقه. فيما يتعلق بالأخلاق والفضيلة، عم بيسبسب، عم بيهين. مارق كنت من قدامي، كنت حكيت لكم قدام محل عنده طفل عمالي بيشتغل معه بالمحل، قدر انه انا مارق بالسيارة مسكين حاطط هالولد ونازل فيه خبيط او عم بيسبله، دمك بيغلي. هذا شغيل عم بيشتغل عندك، لازم تعلمه، لازم تحترمه، لازم تتلطف فيه. مسكين شو عمل؟ تأخر شوي، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيتعامل مع موظفينه، ما في يوم انتقد، وما في يوم أهان، وما في يوم بهدله. نحن منمسح الأرض فيه إذا كان موظف عنا بحجة عم يشتغل عنا. يعني للأسف ما في أخلاق، ما في فضائل. هذا تقريبا ملخص لما يتعلق بالاحتساب، فإن شاء الله تكون الفكرة واضحة، إن شاء الله نعرف أنه نحن راقيين وشغلتنا ننقذ الناس من قلة أدبها ومن غشها وتزويرها ومن فتنها. صاحبك هذا الأخ اللي كان برا اللي يسلم عليك كان بيقدر يصور من هون، مش ضروري يطلع يصور من الباب، التصوير هون أحلى. خلص راح مش الحال، بس مش ضروري يطلع على الباب الخارجي ويصورنا. قل له إيه حلو، بس قصدي يصورنا من هون، مش ضروري يصور عن الباب. يعني هل بيشوفوا بفكروا إنه مخابرات؟ نحن فاتحين الأبواب مشان يفوت المخابرات، مش مشانه يصوروا من الأبواب من برا. عرفت كيف؟ فالنظام الاجتماعي نظام ثاني بعد النظام الاحتساب. الاجتماع كلمة عامة وعلم قائم بذاته، وهو من أهم العلوم الإنسانية على الإطلاق. وفي الإسلام عندما نتحدث عن الاجتماع نتحدث عن العلاقة بين الذكور والإناث وما ينتج عنها، مش عم نحكي عن كل النظام الاجتماعي. فلما نقول النظام الاجتماعي في الإسلام يعني النظام الذي عرف بالعلاقة بين الذكور والإناث وما ينتج عنها. وهذا النظام كان له أعظم الأثر في رقي المجتمع، لأنه أعطى كل جنس حقه، فالذكور ذكور والإناث إناث، والذكور لهم خصائص أمرهم بالحفاظ عليها، والإناث لهن خصائص أمرهن بالحفاظ عليها. للذكور كرامة وللإناث كرامة، للذكور دور ورسالة وللإناث دور ورسالة، للذكور مصلحة بالإناث أو مع الإناث، وللإناث مصالح كذلك مع الذكور والرجال. يوجد شهوة بين الذكور والإناث كل جنس للآخر، نعم، ويوجد عند الجنسين، ولا عيب ولا ضير في ذلك. فالمرأة تحتاج إلى الرجل لقضاء حاجاتها النفسية والبدنية والجنسية، والمرأة كذلك، وهذه من كرامة الجنسين. والعلاقة بين الذكور والإناث، ركزوا الله يكرمكم، عم بعمل ملخص لكل النظام الاجتماعي، علاقة مهمة جدا ويجب أن تنضبط، لأنه إذا فلتناها مليون مصيبة، مليون مصيبة. الزنا، اختلاط الأنساب، احتقار المرأة والنساء، العبث بالأسر، دمار العائلات، كل ذلك سببه عدم ضبط العلاقة بين الذكور والإناث. أهلا وسهلا بشيخ، أهلا وسهلا. تعرفون العربية؟ إذا أردتم أن أتكلم بالإندونيسي فورا نغير، تمام؟ ما في مشكلة يعني. الله يسامحك تفضحني، مرة قلنا لهم الإندونيسي لحتى يقتنعوا أنه منعرف نحكي، تجي تقول لي حكيهم. ما صدقنا إمتى طلعوا متواضعين وقالوا لي بيمشي عربي ماشي الحال. أهلا وسهلا بكم أحبة وغوالي، نحن نعتز ونفخر بكم، أنتم من بلاد لها فضل كبير، ونراهن عليكم كثيرا، وخاصة على طلاب العلم والمعرفة منكم. فأسأل الله أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأن يحبب الإسلام والإيمان إلى قلوبكم، وأن يجعلكم من كبار العارفين والدعاة والعلماء إن شاء الله بإذن الله. فالنظام الاجتماعي في الإسلام نظام أدهش البشرية بكل النقاط اللي ذكرتها، بكرامة الذكور والإناث، بتحقيق المصالح الكبرى بالتعاون بين الذكور والإناث، بالرقي في العلاقة بين الذكور والإناث، وإلا مصير مثل البهائم أو مصير مثل الأعداء، وكلاهما لا يليق. وبناء عليه ما هي الأسس التي قام عليها نظام فإذا عرفنا بس نقول النظام الاجتماعي بالإسلام، مش عم نحكي عن النظام المجتمع. هناك حكينا مرق معنا نظام الحكم، بمرق معنا النظام الإداري، هذا التراتيب الإدارية مثل ما سمينا، وقلنا في كتاب جميل لمين؟ استغفر الله، قلنا في كتاب جميل حكى عن الإجراءات الإدارية، ومن في حكومة النبي يلا غشوا دوروا أيوة زعبروا هاي بالشوم عليكم شعب ختيار. الترتيب الإدارية للأستاذ المؤلف الكبير عبد الحي الكتاني، وأن الكتاب مهم مطبوع بدار الأرقام، وأن الحمد لله مسروق على الهواتف والشاشات ونعم يعني في متناول الأيدي. هذا الكتاب جمع فيه ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في إدارة شؤون الناس، سمت الترتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية، وهو من المغرب ومن كبار العلماء والدعاة، وله كتاب جميل جدا وخدمنا كثيرا لأنه عرفنا كيف أدرنا شؤون الناس. وهذا كله أحاديث، لأنه هو نظام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة البلاد والعباد، نعمة كبيرة. أسس نظام المجتمع، وإن شاء الله بالنسبة للنظام الاجتماعي بدي بشركم من باب التحدث والفرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله صدر الكتاب، وإن شاء الله عمري بيعيش أيامه الأخيرة في رحم المطبعة، ويوزع عليكم بإذن الله، وإن شاء الله بتكونوا أول من يوزع عليكم كتاب عم بيحكي عن النظام الاجتماعي أو نظام العلاقة بين الذكور والإناث. والحمد لله وسم الكتاب بتواصل وتناسل، فعم نحكي عن التواصل بين الذكور والإناث وعن الإنجاب. والكتاب عنوانه تواصل وتناسل، الحب والزواج وكرامة الجنسين، وإن شاء الله بيصدر عن دار البشائر ومنجيب نسخ وبتوزع عليكم جميعا بإذن الله هدية إن شاء الله تعالى. بعد ما لحق، بعد ما طلع، بعد بس يطلع فورا بيصوروه بينسرق، الحمد لله إن شاء الله، اللهم اسرقه يا رب، سرقه يا رب، يسر أمره انشره بإذن الله. نحن بالمزح بنحكي عن النشر سرقة، فالحمد لله منشور الكتاب هذا مقصود فيه. أساس النظام في المجتمع يقوم على عقيدة من نتائجها الرباط الإيماني، عم نبني مجتمع الأخوة هي السيد فيه، مش اللون، مش المستوى المعيشي، أنا غني أنت متوسط هو فقير، لا، إنما المؤمنون الحمد لله. زوال العصبية، ما في عنا عربي عجمي بني فلان بني فلان، هذا قضى عليه الإسلام، الناس سواسية، الفضل فيما بينهم بقوة إيمانهم وتقواهم، ما في لون، ما في جنس، ما في عرق، راحته. وعلى فكرة هذا إنجاز كثير مهم، لأن العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الأمم الأخرى مش بس عند العرب كان يقوم إما على الطبقية وإما على الإثنية في اللون في الجنس في اللغة، حتى هذه المجتمعات كانت تقوم على طبقات النبلاء والعمال وعامة الشعب، كل هذا الحمد لله كسروا الإسلام. ولذا اليوم كثير من الدول متضررين، لأنه بدهم يضلون ينظروا لبعض الشعوب إنه هودي خدم هودي جنس. حتى هؤلاء المثقفين اليوم المعاصرين أمريكان وغيرهم للأسف بعدهم عم يحكوا بهالنعرة وبهالنفسية إنه في شعوب غير مؤهلة لكذا، في شعوب مؤهلة لكذا، هذه كلها عنصرية. زوال العصبية، سواء كانت هذه العصبية التي كانت رائجة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها دعوها إنها نتنة، نحن كذا، حتى في أوساط المسلمين ممنوع واحد يقول نحن المهاجرين أفضل من الأنصار والعكس، وهذه نعمة كبرى من أهم إنجازات الإسلام. تقوى الله هي الميزان، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتناحروا، لتتفاهموا، لتتحاوروا، لتتواصلوا، لا تخططوا، لا تفكروا، لا تنظموا، لا ترتبوا، لا توصلوا لقواسم مشتركة، نعمة كبيرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا اللي بتشوف حالك فيه، قربك من الله جل في علا. هذا النظام له خصائص كثيرة. واحد، مراعاة الأخلاق، أهم شيء الأخلاق، تواضعك، كرمك، جودك، حسن خلقك، كله قائم على الأخلاق. الالتزام بمعاني العدالة، ممنوع الظلم بأي صورة من الصور، مثل ما قلنا قبل شوي عن الحسبة وكيف نحتسب على الناس بكل شيء، بالعقائد، بالأخلاق، بالمعاملات، بالمهن، بكل التفاصيل. الأمر المهم بالنظام الاجتماعي العام بالإسلام أنه يعتني كثيرا بالأسرة، ويكفينا فخرا أن الزواج علاقة بين قلبين ليس بين جسدين، علاقة بين قلبين أبدية، تعريف حلو للزواج، علاقة بين القلوب مؤبدة. ما بيسأل واحد يقول بدي اتزوج، تزوجت فلانة، أو هي تقول له زوجتك نفسي 2000 سنة، حتى لو 1000 سنة ممنوع التوقيت. ليه؟ قال هذا كناية عن ديمومة عقد الزواج، شوف الفخر. ويكرم رب العزة الأحباب الأزواج في الدنيا بحسن الخلق والتعاون والإنجازات الكبرى، ويتم النعمة عليهم فيجعلهم في الجنة على سرور متقابلين. وزوجة الدنيا تفوق الحور العين، هذا كله من باب التنظيم للعلاقة الزوجية والاحترام، موضوع كثير مهم. هناك حقوق للأبناء وحقوق للأباء، فأمر الله عز وجل الأبناء بالبر، وعلمنا حق الأهل علينا، علمني كيف يتعامل مع أمي، علمني كيف يتعامل مع أبي، وعلم الآباء كيف يتعاملوا مع الأبناء، لأنه الأبناء كمان لهم حقوق. تحديد مركز المرأة في المجتمع نقطة مهمة. الإسلام رفع قدر المرأة وأعزها، وخاصة إذا قارنا بما كانت عليه أو بما هي عليه اليوم. يعني المرأة في القرن 21 بال2020 هلا، أو المرأة في القرن 5 والـ6 قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حالة مزرية. الإسلام أعزها، شرفها، طهرها، رفع قدرها، رباها على العفة والإباء والبذل والعطاء، فالمرأة لها دور عظيم. وبكل أسف، وخاصة في بيناتنا أخوات، ونحن كلنا عندنا أمهات وبنات وأخوات وعمات وخالات والزوجات، يا رب كلنا ينبغي أن نذكر، والأخوات خاصة اللي عم يحضرنا معنا، ينبغي أن نذكر المرأة بعلو قدرها وبعظيم دورها. لازم تعرف قيمتها، أنه أنا مش طباخة ولا عارضة أزياء ولا مثيرة ولا موظفة عبساهم بالإنتاج الوطني. هذه أدوار بسيطة أنت عم بتقومي فيها، ولكنك عظيمة، ورسالتك كبيرة وغايتك عظيمة جدا. فلازم المرأة تعرف قدرها العظيم ودورها العظيم. وهودي للأسف نعترف، حتى المرأة المسلمة أصيبت بهذه اللوثة، فصارت بتعتبر حالة بلا. وبدي مش عم جامل الأخوات، للأسف مش المرأة فقط أصيبت بهذه اللوثة، حتى الرجال المسلمين والمشايخ والعلماء أصيبوا بهذه اللوثة، فينظرون للمرأة نظرة دونية ولا يشجعونها للقيام بدورها. فالواحد مبسوط من مرته أنه سبحان اللي خلقها، بالخدمة دائما، مؤدبة دائما، بدها رضا على طول، مسكين متآمر على الإسلام وعلى المسلمين وعلى البشرية أجمعين. كان ينبغي أن يكون لزوجتك دور أعظم بكثير من فقط هذا الدور. هذه بسيطة، الخدمة والرضا عنها، الله يبارك فيها، وأنت إن شاء الله تكون عم تخدمها وعمالي تكسب رضاها وعمالي بتقوم بدورها. ولكن المرأة إلها دور كبير بالدعوة، بإنتاج وصناعة القيم، بالاستقرار المجتمعي، والعكس تماما. لأن المرأة إذا نحن طنشناها بتصير هالعنصر السلبي، وهو ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي علينا كثيرا من فتنة النساء. لأن المرأة والعياذ بالله ممكن تكون مدمرة، امرأة واحدة بتفسد ملايين الرجال، ملايين. امرأة ممكن تدمر آلاف البيوت. امرأة ممكن للأسف تكون سبب بانحطاط ملايين من الناس. والعكس تماما، كم من امرأة حببت الدين في نفوس الناس، كم من امرأة صنعت قادة وزعماء كبار غيروا وجه التاريخ، كم من امرأة اكتشفت موهوبا من الإناث أو من الرجال، وكم من امرأة لاقت عناية. وفعلا نحن منا معترضين أبدا على وراء كل عظيم امرأة، على الأكيد على الأكيد، سواء كان نبيا أو سواء كان داعية أو عالما بأي مجال، على الأكيد المرأة دورها عظيم في صناعة البشر. وللأسف عم نعترف أنه نحن وهي خبصنا، ما مشين مظبوط، ولازم نرجع نعيد دور المرأة في المجتمع وننظر لها نظرة. عم نعترف نحن ننظر للمرأة نظرة دونية على الأكيد، وأنا بمدح مرتي كل ما كانت بخدمتي، وما بيخطر ببالي أنه مرتي مسكينة شو عملت لمجتمعها، أي أولاد ربت، أي دور عم تنتج، شو عم بتساوي مع رفقاتها، لأنه المرأة إلى دور بالبنات أنا مستحيل أني أقدر أقوم فيه، وإلها طبائح وإلها قدرات وإمكانيات نعجز مهما كنا من المميزين أن نؤدي هذا الدور والرسالة. فهذا من الأمور المهمة، تحديد مركز المرأة في المجتمع، حقوقها، واجباتها، رسالتها، دورها، مقامها، تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع من أعظم النقاط. نريد مجتمعا يقوم على هذه النواة البذرة. قلت لكم قبل مرة وقت واحد بيقول قد ايه قاعد مع 20-30-50 أخ، شو بدك تعمل بهالمجتمع الملايين؟ لا، كل واحد من هودي إن شاء الله قائد أو قبطان أو ربان سفينة بإذن الله، وسينشر الخير العميم. والله لو نحن كليتنا بنهتم بدورنا بالسفارة، يعني بحمل الرسالة، كنا حققنا إنجازات مدهشة. وذكرت قبل المرة كتاب وصف وعرف وشرح كثير من قصص سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، سمى للكتاب سفراء النبي صلى الله عليه وسلم. لمين؟ استغفر الله. شوف نحن بعد 8 عادة ما منجاول، الله يبارك فيكم، مشان الإخوة الأندونيسيين ما يفكروكم مش عارفين، بس إنه أنتم بعد 8 ما بتجاوبوا، وإلا أنتم عارفين على أكيد. ما سمعت؟ إيه اللواء الرك، شايف؟ قلت لك بيعرف بس بعد 8 ما كان ناوي يحكي، أنا قلت له يسوى يحكي بعد 8، هيا حكى أبو بلال، شايف؟ ما شاء الله. اللواء الركن محمود شيط خطاب رحمة الله عليه. هناك أمثلة كثيرة على النظام الاجتماعي في الإسلام. العلاقة بين الذكور والإناث علاقة مميزة تختلف. شو تلخيصها بسرعة؟ بدي أقول إما أن تكون علاقة أرحام، أمي، أختي، عمتي، خالتي، هذه نقدرها، نحترمها، نجلها بكل صور الإكرام، ولكننا لا نتزوجها، بسموها هذه محارم، أختك، عمتك، خالتك. نعم. الصنف الثاني علاقة بينك وبينها نظم السبب الاستباحة، يعني صار في علاقة مختلفة مثل الزواج والحب والغرام والتماس البدني والتزاوج، هذه الزوجة، هذه نجلها، نقدرها، نحترمها، نكرمها بكل صور الإكرام. والعلاقة بيننا وبينها مثل علاقاتنا بأمهاتنا وبناتنا وعماتنا، ولكنها تختلف عنهن باستباحة الزواج والتزاوج فقط. والصنف الآخر ما بتربطنا فيه لا قرابة، لا نسب ولا سبب. نسب يعني قرابة رحمية بالدم، أخت، عم، خال، أو سبب يعني زوجة. طيب والصنف الثاني هالمليارات اللي بقيت، لأن أنا عندي 20-50 محرمة علي، أختي، عمتي، خالتي. نعم. طيب والثانيين، وعندي زوجة. طيب والباقيين هالنساء المليارات، هذه علاقة احترام وتقدير وتعاون وتعامل، ولكن هناك شروط، منها عدم الحب، عدم التماس البدني، لا بالمصافحة ولا بغيرها، ومن باب أولى عدم التزاوج، لا عن طريق الزنا ولا عن طريق للأسف الأعراف اللي اليوم دارجة بالاستئجار ولا بالعقود المحرمة. علاقة رائعة. إذن ما العلاقة بيننا وبين النساء؟ ليست علاقة خصومة، وليست علاقة امتهان واحتقار، وليست علاقة دونية، وليست العلاقة علاقة مصالح عمالة تتحقق وبس، وليست العلاقة علاقة للأسف ابتزاز وهيك بطريقة. فإذا إما أن تكون أمك وأختك فهنيئا لك ولها، قمة الاحترام والتقدير. تكون الزوجة نفس العلاقة ولكن تضاف عليها الممارسات الجنسية، وأما العكس فاحترام وتقدير وتعاون مع حرمة الاختلاط بكل الصور العاطفي والبدني ومنه التزاوج أو المصافحة. فهذه العلاقة بين الذكور والإناث، ونحن بنعتز ونفخر فيها، ما منهين المرأة ولا منعاديها، وهي كذلك ما بتنظرنا نظرة مجرمين سفاحين عم بتخطط كيف بدها تنتقم منا وتحجمنا، ولا عم نتنافس نحن وياها، إلها دور ورسالة عم نتعاون نحن وياها. حرمة الاختلاط مرقت معانا وقلنا الناس ما بيسوى، أما إذا كانت أقارب أو غيره. أحكام الزواج رائعة بكل التفاصيل فيها، نحن قلنا مش عم ناخد فقه، نحن عم ناخد تاريخ مأخوذ من الفقه الإسلامي، صنعه العقيدة والفقه الإسلامي. فالزواج له عندنا أحكام مهمة، من الإيجاب والقبول، إبداء الرغبة وضرورة الموافقة باللغة المعاصرة، منها حسن الاختيار، منها الكفاءة، منها التعارف المسبق، منها التوافق المسبق. مش بروح بتزوج وبعد شوي بتقول لي كل شيء إلا كذب، ولا لا أنا ما فيي بدنا هيك، بقول يلا بنتطلق، لا نتفق، ملاقيين حالنا متفقين ولو على الخطوط العريضة أنه أبيح ما أباح الله وأحرم ما حرم الله، وأنا كمان هيك. أما تقول لي لا أنا بدي أعمل كذا وسوى هو حرام، من أول ما بلاها ما فينا. فأحكام الزواج الرائعة والطلاق وحدة منها وراح نخصصها لحالة. حقوق الزوجين هذا نظام اجتماعي رائع، قال للرجل ماذا له وماذا عليه. عندنا قاعدة بتقول كل حق يقابله واجب، يعني كل واحد بيقول في إلي حقوق فورا بس يخلص ويقول له والواجبات، لأنه طالما إلك حقوق يعني عليك واجبات. بنقول حق الأبناء وفي واجبات عليهم، مش بس حقهم أني طعميهم وقسمهم بعد شو، أقول له وين ظاهر يقول لي ما خصك، في حقوق وفي واجبات. ما بيسوى أن أقول إلنا على الدولة 1 2 3، طيب وشو عليكم؟ لا نزعتوها، ما في، طالما إلك حقوق عليك واجبات بدك تلتزم فيها وين ما كان. أحكام الطلاق التي ترفع الرأس وتعطي صورة نقية عن هذا الدين العظيم، أداء الله كرم الرجل بالطلاق بتشريع الطلاق، أداء الله كرم المرأة بتشريع الطلاق، أنه تزوجنا وما قدرين نعيش بدنا نفسخ لهذا العقد، فطلع مشروع الطلاق بكل ترتيباته بكل إجراءاته بالطلقة وعدة وطلقة وعدة وطلقة. يا سلام نظام، يعني لو منجيب كبار الخبراء بعلم الأسرة ما بيعطونا هالحلول، فمفخرة. بس للأسف أولاد المسلمين مش فهمانين قيمة دينهم، فمفكرين حالهم هيك أي كلام. الرضاعة والحضانة، الله أكبر ما أعظم هذا المبدأ. نحن ما منخلف ومنرمي، حتى لو انقطع حليبنا ما بتنقطع حضانتنا، لأنه في امرأة بتولد رب العالمين ما بيرزق ابنها حليبها بسبب مرض بسبب صحة تدهورت فجأة، ما في رزقة، فما بتترك ابنها، بترضعي إذا في، ما بترضعي ما بتستغني عن الحضانة. ففي ناس بينفطن من الرضاعة بس بنقول بعد ما إجا وقت الفطن من الحضانة. وفي أحكام ترتبط بالإيجار، حتى لو واحد طلى وبده يستأجر زوجته ترضع ولا تحتضن، رب العالمين شرع له لهذا الشيء شيء رائع. أحكام مرتبطة فيه قبل ما يخلق الولد بيطالب بحقه، اليوم للأسف مهمل وعند الخادمة، و90% للأسف شيء مخجل من النساء المسلمات ما بدها تحمل لأنه بينتزع شكلها لأنه هي عرضة أزياء، مش مضطر يتغير أي شيء بجسمها، مش مضطرة تقعد تتفضل الولاد حمل وحام ووجع وخليفة ورضاعة وحضانة وحفاضات وتغسيل وتهتمام وتدريس. حل عني هي شغلتها موظفة، وهي شغلتها صاحبة أعمال، هي شغلتها خراجة ولاجة من سوق لسوق ومن مول لمول، هي شغلتها شياكة ووين في مناسبات تنطقم وتروح تقف بالصف الأول، والله يعينهم إذا ما قعدوها بالصف الأول مش عارفين إن هي بنت خرم بيك. هي ما بتقبل، بتبهدلهم إنه حطوني ورا، أنا جاي محاضرة دينية يعني لازم تكون متعلمة شوية أخلاق، الله يعينك إذا ما حطيتها بالصف الأول، ما بتعرف إنه هيدي الحجة فطومة. إيه مشكلة يعني. ومثله هذا للأسف. أما المرأة اللي عارفة دورها وعارفة رسالتها بتعتز أنني زوجة، وإذا الله أكرمه وأعطاها الأولاد بتفخر وبتعتبر أعظم رسالة أني أنا ربيت ولد ولا اثنين ولا خمسة. ما بتحتقر حالة، بتقول لك بعد 20 سنة شو عملت لي من يوم اللي تزوجت أنا وخلف وردة. بدنا نبسطلك اجرك على هالدور العظيم، الله يبارك فيك، قليله انت خلفتي ورضعتي، هذا دور عظيم، صنعتي هيدي الروس، فاوعك تحتقري حالك. اذا الله ما اكرمك وما رزقك الولد روحي شو كيف بدك تتبني العالم كله وتقولي لي انا الحمد لله محافظه اكثر من 100 امراه او طفل. او القران الكريم مش بس مثل مرتك عندك 4-5 أولاد محفظتهم القرآن، أنا محفظة 400. نعم عظيمة أنت، قد يحرمك ربي الولد ليرفع قدرك ويقول لك ورسالتك أعظم من 4 و5. لا بدنا نجيب المرأة 4-5-10، أنت أعظم، بدنا نفرغك لحتى تصنعي وتديري أمي بحالها وتكوني معلمة ومربي. وإذا الله أكرمك، وفي نسوان ما شاء الله الله بيجمع عليهم الفضلين، أم رائعة مثالية مدهشة ربت أفضل الأبناء، وما شاء الله من كبار الداعيات، من كبيرات الحافظات والمقرئات والمعلمات والمحفظات، الله يهنيها ويتم عليها النعمة. هذه المرأة اللي نحن طمعانين نشوفها. فالرضاعة والحضانة، وأما الميراث فحدث ولا حرج عن الإعجاز في التشريع بالمواريث وعلم الفرائض. بعض الناس اعتنق الإسلام بالميراث، مش بالآيات الكونية، خلق السماوات، خلق الأرض، الخلايا، الغدد، بعلم الميراث آمن، قال لا ينظم هذا التشريع إلا عظيم. وكان عم يحكيها لأنه مثقف، عم يحكي عن الجوانب النفسية، أنه كيف يعطي رب العزة الأخ ميراث يختلف عن ميراث البنت، وكيف يعطي رب ويبدأ حتى أدمن وعظيم. للأسف نحن في ناس علمونا ميراث يمكن حتى هالأمور ما يوقفونا قدامها، ما حكونا عن حكمة التشريع، ما قالونا مثلا أن تشريع الميراث يساهم في الحفاظ على الأسرة، لأنه عمالي بيقول لي إذا واحد مات وأنا ابن أخته بورثه، مع أني أنا كنت نسيان أنه هذا خال أمي. يا سلام، مهما ابتعدت القرابة من ضمن نتوارث، عمل لي لحمة خلى العيلة. ما قال لي مثلا أنه الميراث أحد أهم الحلول للأزمات الاقتصادية، ما بيخلي الثروة تتكدس، بيموت واحد معه $1,000,000 بعد شوي بيصير لهذا طلع له 60 ولهذا طلع له 90 ولهذا طلع له 100 ولهذا طلع له 40، فتتنا له ثروته، خليناها تنحط بأيدي ناس تفكير مختلف، إدارة مختلفة، وهذا بدل على التشريع بالإسلام. كانوا بالجاهلية الابن الأكبر يرث الأب، بموت البي كان طاغي ولا مؤدب ولا فاشل ولا أهبل، تنتقل الثروة، قد تنتقل لواحد أهبل منه وأفشل منه ومصيبة. كنا ببلوي صرنا باثنين، جاء الإسلام فأعظم الله قيمة الإنسان بتشريع الميراث. من حجبهم الإسلام سبحان الله في إعجاز. في أشخاص ورثة لا يحجبون ولا مرة بكل الصور بالمسائل الفقهية، ما بعرف إذا أخذتم فقه المواريث أو لا، كل المسائل بالميراث يرثون دائما، مثل عددهم ستة، الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، لا يمنع من الميراث ولا مرة إلا إذا كان فيهم مانع من الميراث مش حجب، مثل القتل أو الكفر. شيك بارك الله فيكم، خبر بالميراث، الله يسلمكم. بدأ رؤفه مشان ما فوت بنظام جديد، لأن الوقت المتبقي لأسئلتكم، والأسبوع القادم إن شاء الله نتحدث ونختار نظامين، نتحدث عن نظام الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي ونظام الجمال والفن، العمارة، البنيان، التنظيم، الجمال، الحدائق، الزخرفة، الرقي. وهيك بنكون إن الله رد ختمنا وعرفنا، بارك الله فيكم. إذا ما في أي سؤال بقدر أختم بطريقتي، وإذا في أي سؤال نعم. أي سؤال؟ نعم أستاذ شيخي تفضل. أي بارك الله فيك، هذا سؤال مهم للغاية. العمل الدعوي أو العمل المهني أو العمل التربوي، أي عمل، نفس الأحكام المنضبطة بين الذكور والإناث تطبق عليه، يعني سواء كنا بشركي أو برحلة دعوية نفس الحكم. لا تعني الرحلة الدعوية أو المشروع الدعوي بين الذكور والإناث استباحة الحرام والعياذ بالله، وقد أسيء إلى هذا كثيرا بحجة أنه نحن شباب وعندنا نشاط دعوي بالجامعة، فمن طقحنك ومنتبادل رسائل على تليفوناتنا، ومش رسائل والله أنا بعثت لي القرار تبع الإدارة أو شيء، لا، حتى للأسف نبعث أخبار ما إلى داعي ومنا ضرورية، مش أنه والله عملنا تعميم معين أو شيء. فمن الأخطاء هي هذا الاختلاط الذي حدث، من الأخطاء هذا المزاح والانكسار كسر الحواجز، وهذا كله لا يليق، سواء كنا أطباء ولا دعاة، سواء كنا معلمين في مدرسة أو عمال في مصنع. ممكن نكون أساتذي بالمدرسة، في رجال وفي نسوان، في ضوابط للعلاقة، لا نختلي باثنين بغرفة واحدة مقفلة أبوابها ولا يوجد كاميرا عمالة بتنقل، ولا يجوز للمصافحة ولا يجوز المزاح والمداعبة ولا بكل التفاصيل. وسواء كنا مثل ما قلت بالجامعة أو بالجامعة، ولكننا نتعاون على الدعوة، نعم لنا دور ولهم دور، ننظم المشروع الدعوي، يعني عندنا جامع قادرين نوزع مهام على الذكور الإخوة، قادرين نوزع مهام على الإناث، قادرين نعمل دورة صيفية، قادرين نعمل مخيمات دعوية، قادرين نعمل نشاطات دعوية، مسابقات، مننظم العلاقة، وتقوم الأخوات بدور رائع وبارز، ونقوم نحن بدور تكاملي، ونتعاون فيما بيننا، لا منهمشهم ولا منفل، لأنه كمان في دعاة المرأة ما بيسوا تحكي، المرأة ما بيسوا، المرأة مجنونة، المرأة ما بي، وهذا احتقار وظلم، بل بالعكس هذا اعتداء علينا، لأنه نحن ما بنقدر مثل ما قلت نقوم بدورنا، وهي كذلك لا تستطيع أن تقوم بدورنا، مثل الأب والأم اللي الله أكرمهم بالأطفال، ما بيسوا يقول أنا واثق بمرتي ومتفرغة الحمد لله وهي عم تربي. للرجل دور في التربية، مهما أبدعت المرأة لا تستطيع أن تقوم بدوره، والعكس تماما في كثير الرجال، أنه أنا يا أخي مرتي أخلاقها صعبة، طبيعتها صعبة، ثقافتها مش زيادة، فالله يجزيها الخير، هي شغلتها تغسل وتطبخ وتكنس وتمسح، وأنا متولي عملية تربية أولادي وما بخليها تتدخل فيهم، هذا مجرم. كان لازم يعلم مرته حتى لو قلوا عليها ملاحظة، وهي مجرمة كان لازم تعلم زوجها حتى بالمسؤولية مش بس بالمهام. أعطي مثل، زوج غير مهتم، وزوجته ما شاء الله لأنها صالحة ومحترمة مطنشته، بتكون عم بتضر حالة وعم بتضر أولادها، لازم تقول له بدك تاخدهم أنت، وين رايح على الجامعة وتركهم، أنا ما بقدر أروح أوصلهم على المسجد، هي شغلتك، ما بقدر أنا أحكيهم بلهجتك، ابننا صبي صار عمره 11 سنة وما ورح يبلغ وما بيعرف شيء، ساعة بده يطلع التليفون يتعلم شو يعني المرأة وشو الفروقات بين الذكور والإناث، بده يعرف شو معنات التزاوج، بده يعرف هذا ولد، بده يبلغ، بده يكتشف جسمه. ما مننصح، مش بس ما مننصح، ما منقبل المرأة تعلم ابنها شو يعني البلوغ وشو يعني أحكام الغسل وشو يعني الطهارة وشو يعني غض البصر وشو الفروقات بين الذكور والإناث، ما منقبل. أيوة، ولم نقبل البي يعلم بنته بحجة أمه مرته أو إما للبنت ما بتفهم ولا مش عارف شو بيقول لي عنها. لازم الأب يكلف يطور أداء مرته يخليها تصير على قدر المسؤولية، وهي لازم تطور أداء زوجها وتخليه يصير على قدر المسؤولية، ما تخليه يستقيل أن والله زوجي مطنش وحاولت معه الله يهديه مش سائل. أوعك تقومي بدوره، لأنه بتكون عم بتدريه وعم بتخسرينه، ولا رح نمدحك على فكرة. وعد تفكر رح يجي يوم يقول لك ما شاء الله، إلا الله يكرمك إذا ما في عملية إصلاح، مثل زوجك مات، أنت مطلقة، زوجك مسافر، ومع ذلك اليوم الحمد لله بنقول للمسافر اتصل كل يوم، مرته بتقول له احكيهم خليني يحبوك يعرفوك تعال، تركن هو ماشي ولا سائل، بحجة عم بتجيب لهم مصاري، بتجيب لهم مصاري بتجي بتلاقيهم بلا أخلاق، اللي راح تجيب لهم مصاري من شانه جيت لقيتهم ما بيستهلوه حتى. فلا الرجال بسوى يستقيل ولا المرأة بسوى تستقيل، وبالدعوة كذلك، ما فينا نحمل العبء الدعوي للمرأة دور في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وألف علماءنا في رسائل ماجستير والدكتوراه حلوي دور المرأة في حفظ الحديث النبوي، مش حفظه يعني حفظه يعني في تجميع الحديث ورسالة النبي للحديث. ويكفينا فخرا بأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أعظم من حفظ ديننا وفقهنا الإسلامي. وعندنا شاعرات وعندنا أديبات وعندنا كاتبات وعندنا فقيهات، إذا في شغلة بفخر فيها بقول أنا قرأت فقه عند الفلاني الفلاني الحمد لله، وكانت عالمة كبيرة وامرأة مقتدرة، وقرأنا عليها فقها أو سألناها أو استفتيناها وهي متعلمة علم مهم. فهذه العلوم نافعة، وبالدعوة نفس الفكرة، فالله يقدر الرجال للقيام بدورهم والنساء كذلك. نعم شيخ. لا ما في، بس ما بيسوى واحد يتواصل مع امرأة خاصة من دون مبرر، يعني في واحدة بتتصل بإنسان بتقول والله ابني مش عمالي بينجح بالمدرسة شو أعمل، هذه لا خلوي ولا شيء، بجاوبها ببعث لها رسالة ببعث لها رد، ممكن يكون عندها طبيب قال له بس ياخذ الدواء خبريني شو بيصير، فبتبعث له السلام بكل احترام ورقي السلام عليكم ابني كذا، وإذا زوجها قادر يقوم بهذا الدور هذا أحسن، أسلم لنفسية المرأة وأسلم لنفسية الرجل. ولكن إذا تواصلت المرأة بهذه الحدود لا ضير ولا مانع، لأنه هذا تواصل رسمي، وحتى مش ضروري بس بالتليفون، بتقدر تجي لعند طبيب تقول له والله، أو لعند المستشار النفسي الأسري التربوي تقول له أنا ابني عم يعمل هيك، وتقعد معه ساعة وتسمع منه خبرة ودروس وتفاصيل، هذا علاقة رسمية. بس كيفك وطمنين عنك ومبين اليوم وجهك أصفر وسلامة روحك، معناتها صرنا بالبطيخ، ما عدنا بالتربية والتعليم. لا هيك تدفع حقك كثير، معناتها ناوي على الخير ما شاء الله. الله يزوج العزبية يا رب رجال ونساء، والله يرزق المتزوجين الذرية والحب والسعادة. هلا إن شاء الله بيطلع الكتاب وفي تعريف حلو للزواج، ولكن الزواج هو علاقة بين قلبين مؤبدة لها أهداف سامية، على رأسها السعادة وصناعة الأبناء. الزواج علاقة بين قلبين مؤبدة، هي العلاقة مش مؤقتة، ما في عندنا زواج متعة ولا زواج مؤقت ولا غيره، زواج مؤقت وله أهداف سامية كثيرة مشان ما نذكرهم ألف سبب، يمكن على رأسها أهم شيء فيهم السعادة وصناعة الأبناء. عشان هيك اللي الله ما رزقهم أولاد بنقول لهم بارك الله فيكم عيشوا السعادة، السعادة أنه مطمن، الأمن النفسي اللي ربنا سماه السكينة بالقرآن، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، عشان هيك قلنا علاقة بين قلبين، من أنفسكم مش من أبدانكم، عشان هيك لما بيكبروا أو بيمرضوا وبتنقطع العلاقة البدنية مش معناتها انقطعت العلاقة الزوجية، أما لما يكون علاقة قلوب بيصير عمره 80 سنة 90 سنة بتضل المحبة قائمة، لأنه مش علاقة جنس، علاقة يعني أبدان، ولو كان بالتم هذا الشيء، ولكنها علاقة عظيمة وعليها ولها أهداف سامية، على رأسها السعادة وتربية أو صناعة الأبناء، لأنه منتزوج لنتناسل مش بس لنتواصل ونتغازل. فاللي الله بيرزقن أولاد بيصير عندهم بالإضافة إلى الحب والتواصل والمتعة والقضاء الشهوات بيصير في عندهم رسالة تربية الأولاد، واللي الله ما رزقن الأولاد بيكونوا اكتفوا بهذا الهدف الأول. فالله يزوجك ويرزقك الذرية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أكرمكم ربي ورفع قدركم، واجعلني وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه العارفين. يا رب خذ بأيدينا لما تحب وترضى، استرنا فوق الأرض، ارحمنا في بطن الأرض، نخلص عملنا هذا لوجهك الكريم، فرج عنا يا رب ببركته ما نحن فيه، وحول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. لا تدع في هذا الوقت المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ألما إلا أزلته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته يا ربي، ولا أسيرا سجينا إلا فككت أسره يا ربي، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا غلبته وقهرته بقوتك يا عزيز يا ربي، ولا داعي إلا فتحت بينه وبين قلوب خلقك يا أرحم الراحمين، ولا أما إلا أصلحت شأنها وأبناءها، ولا زوجين إلا ألفت بين قلبيهما ورزقتهما الدرية الصالحة يا رب العالمين يا ربي، ولا حاكما بالعدل مؤمنا تقيا إلا حميته وسددته يا أكرم الأكرمين يا رب. ازي عنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجعلنا دلالين على بابك يا رب العالمين، معرفين بحبيبك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفقنا للذود عن حمى الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أكرم الأكرمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن سبقنا إلى رحمتك، ومن أضمر لنا خيرا أورج لنا خيرا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار من سبقنا إلى رحمتك. يا أرحم الراحمين اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا عند السؤال، ألهج ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين، أحيي قلوبنا بطاعتك. يا أكرم الأكرمين عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، واصرف عنا الأمراض والشر والوباء والغلاء وتسلط الأعداء، واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.